بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات ونبذ من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب الرجاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا. قبل هذا، عن أبي هريرة، حديث 419. بعده هذا، عندي بعده حديث أبي هريرة. من أين؟ عن أبي هريرة. عن إيش يبدأ؟ عن أبي هريرة لما خلق الله الخلق. عندي بعد حديث عمر. لا، هذا حديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث في باب الرجاء، أن يرجو الإنسان رحمة الله عز وجل، ويبين الأحاديث التي تتضمن البشارة بذلك، والتي إذا قرأها المؤمن ازداد رجاؤه فيما عند الله عز وجل. وقد سبق أن قلنا إن الخوف والرجاء متلازمان، فلا بد منهما معا، لأنه لو غلب الخوف على الإنسان لأدى به ذلك إلى القنوط من رحمة الله، وظن أن الله لا يغفر له. ولو غلب عليه الرجاء لأدى به إلى الإرجاء وإلى التساهل في العمل، وألا يعمل بما أمره الله عز وجل. فلابد أن ينظر في هذه النصوص التي جاء فيها وعيد لمن قصر في العمل حتى يخاف ويعمل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فلا بد أن ينظر إلى نصوص الوعيد وإلى نصوص الوعد والرجاء فيما عند الله عز وجل، حتى يحصل له التوازن في عمله، لا يغلب عليه الخوف ولا يغلب عليه الرجاء. وذكرنا أن بعض العلماء يقول: ينبغي للإنسان في حال الصحة والقوة أن يغلب جانب الخوف حتى يعمل ويجتهد، وفي حال عدم قدرته وقروب أجله أن يرجح جانب الرجاء فيما عند الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أن يعمل إلا أنه ينتظر رحمة الله وما عند الله عز وجل، وهو الرحيم بعباده سبحانه، رؤوف رحيم. ففي هذا الحديث رجاء عظيم، لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده سبحانه، فهو عنده فوق العرش، هذا الكتاب عند الله عز وجل فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. الله رحيم بعبادي، ورحمتي وسعت كل شيء، يقول الله عز وجل، ويقول: فسأكتبها للذين تقون. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء: إن رحمتي تغلب غضبي. غضب الله عز وجل لا يقوب له شيء. ثم يقول وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. فالله رؤوف رحيم بعباده، غفور يتجاوز عن سيئاتهم وعن أخطائهم الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، هذا من رحمة الله. والسيئة بواحدة، وقد يغفر سبحانه. إذن هذا من رحمة الله عز وجل بنا، رحمنا الله في أعمالنا، فكلفنا من الأعمال ما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس هناك عمل كلف به الإنسان لا يستطيعه. 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات إذا حسبتها من مجموع 24 ساعة، حتى لا تكون 1 على 24، هذه النسبة. أمرك الله عز وجل أن تقف بين يديه في هذه الأوقات، وأنت المستفيد من ذلك، لأنك تناجي رب السماوات والأرض بهذه الصلاة، تناجي رب السماوات والأرض، تناجي ملك الملوك، تناجي من هو على كل شيء قدير، تناجي من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أنت العبد الضعيف تقف بين يدي الله عز وجل، ولو كان هذا من أمور الدنيا لدفع الإنسان مالا حتى يكلم مسؤولا أو حتى يصل إليه، وقد لا يعطيه طلبه. أما أنت تقف بين يدي الله عز وجل، فإذا سجدت ووضعت جبهتك على الأرض ومكنت أعضاءك من الأرض في غاية التذلل والخضوع لرب العالمين الذي يعلم سرك ونجواك ويستجيب دعواك، هو رب العالمين سبحانه، ما أسعد هذه اللحظة، ما أسعد هذه اللحظة عند المؤمن أن يكون خاضعا لله. أسعد اللحظات عند المؤمن أن يكون خاضعا لله. إذا سجدت ومكنت جبهتك، أعلى ما عندك وأشرف ما عندك على الأرض، رفعك الله عز وجل، رفعك الله عنده في مكانة عالية، أغدق عليك من خيره، وأنزل عليك من رحمته، واستجاب دعوتك. حين تسجد، هذا الخضوع والذل لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا مكنت جبهتك من الأرض فأنت في سمو وارتفاع. يرفع من تواضع لله رفعه الله عز وجل. فانظر إلى هذا الأمر، هذا من رحمة الله أن فتح لنا أبواب الرحمة وأن يسر لنا الأعمال التي بسببها ننال رحمة الله عز وجل ونزداد من الخير. هذا الإنسان يكدح يومه كله، فإذا دخل في الصلاة اطمأن قلبه وذهبت أحزانه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله يمن علينا أن هدانا للإيمان، الله يمن علينا سبحانه أن هدانا لطاعته وأن هدانا لأن نعمل بما أمرنا به. هذا الغني الذي أعطاه الله مليارات أمره أن يتصدق، ما قال له أسرف في هذه الأموال وأنفقها جميعا، أنفق شيئا يسيرا، خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكيهم بها، طهارة ونماء للمال. هذا الحج يرجع منه الإنسان قد غفرت ذنوبه وكفرت سيئاته ومحيت خطاياه، كل عمل أمرك الله به من العبادات فهو من رحمة الله، حيث غفر الله لك الذنوب التي تثقلك والتي تحبسك عن الجنة. فإذا عملت بطاعة الله فزت. إذن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه: ورحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. عندي حديث آخر يا شيخ. وعنه عن أبي هريرة وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. نعم، هذا حديث عظيم، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. حديث عظيم، جعل الله الرحمة 100 جزء، وهذه الرحمة التي ترونها في الدنيا هي جزء واحد، 1 من 100. هذه الرحمة التي ترونها فيما بيننا حتى تعطف الأم على ولدها، وحتى الدواب تعطف على أولادها، والوحوش تعطف على أولادها، هذا من رحمة واحدة من 100 رحمة. نسأل الله أن لا يحرمنا رحمته، وأن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين برحمة منه ومغفرة ورضوان. آمين. يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 أي جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، جزءا واحد على 100. هذه الرحمة التي نراها نصف الإنسان بأنه رحيم، هذه رحمته واحد على مئة، من واحد على مئة كم تساوي؟ لا ندري كم، قد تكون واحد من مليون أو أقل. فيقول: وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهي دابة لا تنطق، بهيمة. وفي رواية: إن الله تعالى، إن لله تعالى مئة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فهم يتعاطفون بها ويتراحمون بها، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. 99 رحمة عند الله عز وجل، يعني ما أعظم هذا الحديث. حين يسمعه المؤمن لا ييأس من رحمة الله عز وجل، لا يقول أن قائل: أنا فعلت من الذنوب ما فعلت ولن تقبل لي توبة. لا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط من رحمة الله، تب إلى الله في الحال وارجع إلى الله عز وجل واسأله دائما وأبدا أن يرحمك. أنت في حاجة إلى رحمة الله، مهما قال الناس في الحياة المادية التي لا يعرفون، ليس لها خلفية دينية، يتهافتون على هذه الحياة. أما المؤمن فهو يعيش حياة سعيدة، هذه الحياة السعيدة أن تؤمل في رحمة الله عز وجل وأن ترجوه. وينبغي أن تكون هذه النصوص سائقا للإنسان ودافعا وسببا لأن يزداد من الطاعة. إذا كان هذه رحمته للعصاة فكيف بالطائعين؟ فكيف بالعاملين؟ أولئك في الدرجات العلى. فيزداد المؤمن بهذه النصوص إيمانا وعملا وحسن توجه إلى الله عز وجل. إذن هذا حديث من الأحاديث العظيمة، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم من رحمته. آمين. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، 99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذا الحديث حديث عظيم، وقد يفهمه بعض الناس خطأ، لا يفهم معناه. هذا رجل أذنب ذنبا فتاب إلى الله واستغفر وندم على ما كان منه وعزم أن لا يعود إلى الذنب وأقلع في الحال عن ذنبه، ثم غلبه الشيطان فأذنب ثم تاب على الصفة السابقة فغفر الله له، ثم غلبه الشيطان فأذنب ثم تاب فغفر الله له، ثم قال له بعد ذلك، قال علم أن أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، يعني أن هذا لما أذنب ضاقت به الأرض بما رحبت، وعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مهرب من الله إلا إليه، علم أن الله عز وجل يؤاخذه على ذنبه، فهو مؤمن بهذا. فلما ضاقت به الأرض وتذكر أن له ربا، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، رجع إلى الله عز وجل صادقا فغفر الله له، لأنه تاب توبة نصوحة. ثم أخطأ مرة أخرى ووقع في الذنب نفسه، فتاب وعلم أنه لن ينجيه أحد، ولو اجتمع من بأقطارها لن ينجيه أحد من هذا الذنب الذي فعله إلا أن يرجع إلى الله، فتاب واستغفر فغفر الله له، إلى أن قال الله عز وجل بعد ذلك، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ليس معنى هذا أن له أن يفعل المعاصي، لكن ما دام كلما أذنب استغفر، مهما أذنب فالله يغفر له، مهما أذنب فالله يغفر له ما دام على هذه الصفة، ما دام أنه يرجع إلى الله وجلا خائفا، يعلم أن الله يأخذ بالذنب وأنه لا يغفر الذنب إلا الله، فإن الله يغفر له مهما أتى من الذنوب. وليس المقصود أن الإنسان يأتي بالذنب ثم يقول تبت وفي نيته أنه لو تهيأ له الذنب أن يفعله، هذا ليس تائبا، هذا مصر على الذنب، وإنما تركه لعدم توفر أسبابه، كسارق ذهب ليسرق خزنة أو صندوقا فلم يستطع فتحه، فقال تائب عن السرقة، لو وجد المفتاح أو كسره لسرق. فهذا فرق بين هذا وهذا، شخص لم يجد الذنب. فالمقصود أنه كلما فعل الذنب ندم وعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فاستغفر فغفر الله له ذنبه، والله أعلم. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. نعم، الله غفور، يحب المغفرة ويحب الستر على عبده، وهذا من رحمته سبحانه أن يغفر لعبده، فيقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا. ولا بد أن يذنب، الذنب لا بد منه سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا بد أن يقع الإنسان في ذنب، فلا يوجد بشر معصوم، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما البشر كلهم فهم محل الخطأ. قال كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين الذين يتوبون إلى الله عز وجل فيقول وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله يحب أن يرى التضرع من عبده، ويحب أن يسمع دعاء عبده، ولهذا شرع الدعاء ابتداء. لو لم تذنب دعوت الله وسألته ورجوته ما تريد من أمر الدنيا والدين، فتسأل الله عز وجل، والله عز وجل يحب أن يسمع صوتك وأنت تدعوه، يحب الله أن يسمعك وأنت ترجوه وأنت تتوسل إليه سبحانه بالدعاء. تصور هذا العبد فلان من الناس لا يعرفه أحد ولا يعبأ به أحد، يقوم في آخر الليل فيقول يا رب، يا رب رحمتك، يا رب اغفر لي، يا رب أعطني، وهي الساعة التي فيها التنزل الإلهي، إذا كان الثلث الآخر من الليل فإن الله ينزل سبحانه، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا العبد على موعد مع الله عز وجل، إذا كان في آخر الليل قام يسأل ربه بما يريد من أمور الدنيا والدين، والله على كل شيء قدير. لا تحتاج أن تقرع الأبواب ولا أن تذهب إلى أحد تسأله شيئا، أكثر في آخر الليل مما تريد من دعاء الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد صدق. لو أن مسؤولا كبيرا حاكما أو غيره قال من يسأل شيئا سأعطيه، وأكون في الساعة الثالثة بجانب المسجد النبوي، ترى كل الناس ما تنام، تأتي إليه، وقد يعجز عن تنفيذ طلبات الناس جميعا، قد يقول هذا صادق لكنه لا يستطيع. أما الله عز وجل فوعده حق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا أكيد. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأنت لا تلجأ إلى أحد بل إلجأ إلى الله عز وجل، اسأل الله، وعده حق، ادعوني أستجب لكم، لا تذهب إلى فلان ولا إلى فلان، بل أكثر من الدعاء. ويقول أحد المشايخ أنه جاءه إنسان قال لا أنا أريد وظيفة، وما وجدت وظيفة، أريد منك أن تتوسط لي. قال أنا أعرف واحدا سيوظفك إن شاء الله، تعالي في اليوم الفلاني. هذا جاء على أنه يعرف شخصا سيوظفه. قال له إذا كان الثلث الآخر من الليل فقم واسأل الله عز وجل فسيوظفك إن شاء الله. قال فدعا فيسر الله أمره، هذا وعد. والمؤمن إذا دعا الله عز وجل فإن الله حي كريم ستير، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر الخائبتين. إذا رفعت يديك إلى الله ما يردك الله خائبا، إما أن يستجيب لك في الحال، سألت ولدا أعطاك، سألت مالا أعطاك، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها، قد يكون مصيبة نازلة بك فيدفعها هذا الدعاء ولا يتحقق لك الطلب. الأمر الثالث أن الله عز وجل يدخرها لك إلى يوم القيامة، تدعو كل يوم يا رب أعطني مالا أعطني ولدا ولم ترى شيئا وأنت صادق، فإن الله يدخرها لك إلى يوم القيامة حتى يتمنى العبد أن كل الدعوات قد ادخرت له لما يرى ما يعطيه الله عز وجل من فضله. إذن هذه نعمة أن يوفق الإنسان إلى الدعاء، كما قال عمر قال لا لا والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، إذا وفقني الله إلى دعائه أعلم أن الإجابة قريب، أعلم أن الإجابة قريب، لكن الذي أحمل همه هو الدعاء، أن يقصر الإنسان في الدعاء. تجد الإنسان عنده مشاكل وتجده ربما يغفل عن الدعاء، وما دعا الله يوما من الأيام أن يفرج همه وكربه ويكشف ما به، غافل عن هذا. تجد الإنسان فقيرا وربما لم يسأل ربه عز وجل أن يرزقه وأن يمن عليه، فالإنسان أن لا يغفل عن الدعاء وعن التوبة، يقدم قبل أن يدعو يقدم التوبة والاستغفار حتى لا تكون هذه الذنوب حاجزا ومانعا من إجابة الدعاء. وقد يكون السبب فيه هو، إما الإنسان عنده يأكل حراما على معاصي ويدعو الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لهذا؟ قد يكون المانع عند الإنسان، عنده مانع يمنع الدعاء. فأول ما يتهم الإنسان نفسه، لماذا لم يجب دعائي؟ هل في أمر من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس فيه شيء؟ فإذا كان ليس فيه شيء فأعلم أن الله عز وجل لن يردني، إما أن يستجيب لي في الحال، وإما أن يدفع عني من السوء مثلها، وإما أن يدخرها لي إلى يوم القيامة. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعم تقدم معنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم هذا الحديث تقدم معناه فيما سبق، لكن هنا فيه خشية الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أبطى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فزعوا جميعا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصابه مكروه، فزعوا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة: حتى أتيت حائطا للأنصار بستان أو نحوه، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب اذهب، فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذه الكلمة العظيمة تقدم معنا أنها من أعظم الكلام، وأنها مفتاح الجنة، ومن قالها دخل في الإسلام، ومن كانت آخر كلام من الدنيا دخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله عز وجل سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا فعبادتهم له باطلة. لا يعبد إلا الله عز وجل، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، موقنا بها قلبه على يقين من هذه الكلمة أنه لا إله إلا الله، أنه لا ينفعه ولا يرزقه ولا تصرف العبادة إلا لله. فمن صرف شيئا من العبادة من الدعاء لغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله لقبر أو لولي أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك خارج عن معنى هذا الحديث لا إله إلا الله. فعلى الإنسان يسأل ربه أن يكون من أهل هذا الحديث ومن أهل هذه البشارة. نسأل الله يجعلنا منها، أن يجعلنا من هؤلاء جميعا. آمين. أن يجعلنا ممن قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، ليس عنده شك وليس عنده ريب أن الله على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل هو الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده دون سواه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا حديث فيه بشارة عظيمة للمؤمنين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته على هذه الأمة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وشواهدها في القرآن وفي السنة كثير. فهنا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يعني هذا إبراهيم يدعو الله عز وجل: من عصاني فإنك غفور رحيم. فلما قرأ هذا وأن أضلنا كثير الأصنام والأوثان وغيرها مما يعبدون من دون الله أضلنا كثيرا من الناس، وقرأ قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لما قرأ ذلك رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، يتضمن معنى اللهم انجي أمتي، اللهم ارحم أمتي، هذا معنى اللهم أمتي أمتي، وبكى صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكي. الله أعلم به، يعلم سره وعلانيته، يعلم لماذا بكى صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته، والله بكل شيء عليم. ولكن قال: اذهب إليه فسله ما يبكي. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله أعلم، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد، اذهب إلى محمد وقل إن فقل إنا سنرضيك في أمتك. وعد من الله عز وجل، ووعد الله لا يتخلف: إنا سنرضيك في أمتك يا محمد ولا نسوءك، وهو حديث صحيح رواه مسلم. وهذا فيه بشارة للمؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأعمال الصالحة. نعم يكفي. وعن معاذ بن جبل يكفي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ يسأل عن هل له أن يتجهز في السكن ثم يحرم من الميقات؟ إيش؟ يتجهز في السكن ويغتسل ويلبس إحرامه، فإذا وصل الميقات دخل في النسك. نعم، له أن يتجهز في السكن، هنا يلبس يغتسل ويلبس ثياب الإحرام، ولا يحرم إلا في الميقات، هذا الأفضل والأحسن، لأنه قد لا يجد الماء وقد يجد زحاما وقد يتأخر، وخصوصا النساء قد يجدن مشقة كثيرة، ولا فرق بين أن يغتسل هنا أو في الميقات. نعم، لكن الإحرام من الميقات. نعم. ويسأل هل له أن يعمل أكثر من عمرة؟ هذه العمرة ذكرناها، لكن نقول الأولى أنه يأتي بعمرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بعمرة في سفر، لكن لو أنه سافر مرة أخرى أو رجع إلى المدينة أو رجع إلى الميقات وأحرم لا مانع، لكن نحن نتكلم عن عمرة، العمرة المكية التي يذهب فيها الناس إلى التنعيم ويحرمون ويأتون بعمرة عن نفسه وعمرة عن أقاربه، وقد تزيد على عمرتين أو ثلاثة أو أربع، فهذا ليس هو الذي عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، فسنته أنه لا يأتي إلا بعمرة واحدة في السفر، في حجه لم يأتي إلا بعمرة، وما قبل ذلك في عمره لم يأتي إلا بعمرة واحدة. ومعلوم ما كان يكلفه السفر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قد يقول قائل: أنا الآن في آخر الدنيا، وإذا جئت فرصة أن آتي بعمرتين أو بثلاث، نقول: أنت تأتي من آخر الدنيا في يوم في يومين، والرسول كان يذهب من المدينة إلى مكة في 8 أيام، في 10 أيام، كم هذه المشقة. وكان أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم. كان أحرص على الخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعمرة كلما أراد، كلما ذهب إلى مكة، لكنه كان يأتي بعمرة واحدة فقط. نعم. يسأل عن امرأة جاءت للعمرة فجاءتها الدورة الشهرية قبل أن تدخل في الإحرام. هذا في التفصيل، جاءت إلى العمرة محرمة، يعني أحرمت مثلا وهي في الطائرة من الميقات، فلما وصلت مثلا مطار جدة جاءتها الدورة، هذه صورة. والصورة الثانية أنها لم تأتي محرمة، وإنما جاءت إلى المدينة وهي في المدينة حاضت. فأما الصورة الأولى، إذا جاءت مثلا جاءتها الدورة وهي في الميقات بعدما أحرمت من الميقات وتلبست بالإحرام، فعليها أن تبقى على إحرامها حتى تطهر. فإذا طهرت 6 أيام أو بعد 7 أيام طافت وسعت، ولا مانع أن تأتي إلى المدينة تبقى هنا، فإذا طهرت اغتسلت لطهرها وذهبت وآتت بالعمرة، أو بقيت في مكة حتى تطهر. المهم أنها لا تأتي بالعمرة حتى تطهر، هذه صورة. الصورة الثانية أن تكون جاءت غير محرمة، فوصلت إلى المدينة مثلا ثم حاضت في المدينة، فهنا نقول تنظر إن كان بإمكانها أن تأتي بالعمرة، تنتظر حتى تطهر ثم تأتي بالعمرة، تنتظر حتى تطهر ثم تحرم. ولو أرادت أن تذهب إلى مكة جاءتها الدورة هنا وبعد يومين يعني الحملة أرادت أن تسافر إلى العمرة، فتذهب إلى الميقات وتحرم وهي معها الدورة وهي حائض، لا مانع تحرم، تغتسل وتحرم وتبقى لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. لكن قبل ذلك نقول إذا كانت تعلم أن هذه الحملة تتأخر، يعني نفترض أن الحملة إذا ذهبت إلى مكة لا تسافر إلا بعد 7 أيام، بإمكانها أن تطهر قبل ذلك، فإنها تحرم. فإذا طهرت طافت وسعت. وإذا كانت تعلم أن الحملة ستبقى في مكة يومين، وهذه والدورة جاءتها من يوم أو من يومين ولا تكفي 4 أيام لتطهر، ففي هذه الحالة لا تحرم بالعمرة ولا شيء عليها. نعم. ولو أحرمت ولم تطهر وخافت فوات الرحلة، نحن نقول ابتداء لا تحرم. ها؟ وكل العلماء أو جمهور العلماء يقولون إذا حاضت تنتظر حتى تحبس من معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية في طواف الإفاضة قالوا أنها قد أفاضت، ثم قالوا أنها قد حاضت، فقال قال حابستنا هي، قالوا أنها قد أفاضت، فدل على أن الحائض تحبس من معها إذا لم تطف، ينتظرها يعني محرمها. والآن نظرا لوجود يعني الرحلات وليست بقدرة الإنسان أن يؤخرها، وقد يتعطل، قد يؤخرها اليوم ولا يجد حجز إلا بعد شهر، فإذا كانت لم تتلبس ابتداء فلا تتلبس بالإحرام. إذا تلبست هذا كلام فيه كلام لبعض العلماء أنها تستثفر، يعني تلبس حفاظة وتطهر وتطوف، وهذا قول لبعض العلماء، أما جمهور العلماء يرون أنها لا تطوف وهي حائض. نعم. الأخ يسأل يقول أصابه غضب شديد لسبب ما وهو محرم، فخلع ملابس الإحرام وهو لا يعلم الحكم، وبعد ذلك لبس الملابس واعتمر، فهل عليه شيء؟ أقول الغضب قد يضر بالإنسان في دينه ودنياه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب. وبعض الناس يفعل هذا، وكثير الذين يفعلون مثل هذا الفعل أنه تأخر عليه أصحابه فذهب وخلع حرامه ولبس ثيابه. لا، أنت إذا أحرمت وتلبست بالإحرام لا يجوز لك أن تنزع هذا الإحرام حتى تتم ما أحرمت له، حتى تتم إن كان عمرة عمرة وإن كان حجا حجا، أو تحصر تمنع يعني من دخول مكة، فهذا إحصار، أو تكون نويت هذا وقلت اشترطت يعني في إحرامك وقلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حبسك حابس مانع ما تستطيع، رجل أحرم ثم مرض ولم يستطع أن يحج أو يعتمر وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وقع عليه حادث أو شيء من هذه الأمور لا يستطيع أن يأتي وقد اشترط، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. إذن إذا تلبست بالإحرام لا يجوز لك أن تخلعه إلا بإتمام ما أحرمت له، أو بالإحصار أن تمنع من دخول مكة، أو أن تكون قد اشترط بأحد ثلاثة أمور، وما عدا ذلك لا يجوز. فهذا الإنسان الذي فسخ إحرامه ثم رجع إليه يقول الحمد لله لا شيء عليه، يعني لا شيء عليه، ونقول إنه لبس المخيط يظن أنه يجوز له أن ينزع الإحرام، فهو جاهل فلا شيء عليه والله أعلم. لا. لا ينزع فدية، فدية يعني أيه فدية، هل عليه فدية؟ أيه. ولن يأتي بالعمرة، ما المانع له؟ مريض، مريض لا يستطيع إلى الآن، هذا إذا كان كذلك هذا مريض ومنعه المرض، والإحصار قد يكون بالمرض أو يكون بعدو، ها أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا أحصر الإنسان عليه هدي يذبحه في مكة. نعم نعم، لا ليس عليه. نعم لا، إذا شرف المدينة مو مشكلة، لأن وفي المدينة تشتريه، لكن لا توكل، هذا شراؤك للصك وتوكيل. أبو الزوجة، أنت لما تشتري من هنا أنت توكل من يذبحه في مكة، لن يذبحه إلا في مكة. نعم. الأخ يسأل عن أخت أبو الزوجة، هل هي محرم؟ عمة الزوجة هل هي محرم له؟ عمة الزوجة ليست عمته، عمة الزوجة يعني أخت أبو الزوجة ليست محرما، ليست محرما له، ليست محرما. يقول الأخ أنا جئت معتمرا وكنت أعلم أني قادم إلى المدينة، لكن الرحلة تغيرت وأنا لا أعلم وتجاوزت الميقات وأحرمت في جدة، ما الحكم في ذلك؟ الأصل في مثل هذا إذا كان لا يعلم وليس في نيته الإحرام ابتداء، يعني يعلم أن إذا كان يظن أن الرحلة للمدينة فلم يحرم، فلما جاء إلى المطار جدة قالوا له الآن نريد مكة، فهذا مثل الإنسان الذي تطرأ عليه العمرة في الطريق يحرم من المكان الذي طرأت عليه العمرة فيه، فإذا طرأت عليه في مطار جدة أحرم من مطار جدة، لو ذكروا له قبل المطار بقليل أحرم من المكان الذي ذكر له، لكن لو كان يعلم أنه سيذهب إلى العمرة لكن قال أحرم من مطار جدة هذا نقول له ارجع إلى الميقات. نعم. وهذا كيف حالته لهذا؟ كيف؟ الذي تجاوز ميقات وأحرم من جدة. الذي يعلم أنه قادم. وهذا السؤال نفسه؟ أيه، هو قادم إلى المدينة لكن الرحلة تغيرت وتجاوز الميقات. الرحلة تغيرت، يقول لا يعلم. ذكرنا هذا. نعم. إذا كان لا يعلم أنه سيذهب إلى جدة أو أنه يذهب إلى العمرة، فلما نزل في مطار جدة كان يظن أنه سيأتي للمدينة، قال له لا الآن نريد مكة، طرأت عليه العمرة الآن إرادة العمرة في جدة، فعليه أن يحرم من حيث ما طرأت عليه العمرة. نعم. ولهذا قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون الميقات من حيث أنشأ، من حيث ما بدأت له النية. نعم. نعم شيخ تفضل. اسمع، لبس خاص للمرأة في الإحرام؟ ليس للمرأة لبس خاص، لكنها لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعني الشراريب اللي باليد. نعم. ولا تلبس شراب الرجل لا مانع، ليست ممنوعة من المخيط مثل الرجل، ومن المعلوم أنها تغطي رأسها وتغطي وجهها، وجهها تغطيه إذا كان أمام ناس أجانب وإلا تكشف وجهها. لا. الأخ يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لماذا جاء النهي عن الوقوف فيه؟ هذه ليست من عرفة، وادي ليس من عرفة، وارتفع عن بطن عرنة، فعرفة كلها وهي معروفة محددة الآن، هناك علامات لجهاتها يقول هذا حدود عرفة، البداية والنهاية من الشمال والجنوب والشرق والغرب محددة، فيعرفها الحاج. حتى المسجد نصف المسجد ليس من عرفة، من مقدمة المسجد ليست من عرفة. نعم. الأخ يقول وجدت سجادة أو سجادة صلاة أثناء الطواف تطوع فأخذتها لأستدل على صاحبها فلم أجد، هل يجوز أخذها علما بأنني قمت برفعها ليراها المارة؟ يعني أنا أقول لقطة مكة لا تؤخذ، والسبب في هذا أن أهلها موجودين يعني يرتادون المسجد ويبحثون عنها، فإذا أخذتها كأنك رفعتها من المكان الذي فقدها فيه وسيبحث عنها في أي مكان لا يجدها، ويأتي إذا فقدها في الطواف سيبحث في الطواف، وهذا هو الأصل أنها لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. نعم. إذا إنسان يعرف بها على باستمرار. الأخ يسأل عن الذين يصلون في الروضة الشريفة في الأوقات المكروهة مثل بعد صلاة العصر. الأصل هذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها، لا صلاة بعد العصر، لكن لو إنسان دخل المسجد وصلى تحية المسجد في هذا الوقت فلا مانع، إذا كان جاء إلى الروضة من الخارج وصلى ركعتي تحية المسجد في هذه الروضة فلا مانع، أما التطوع المطلق فهذا لا يصح في هذه الأوقات والله أعلم. نعم. الأخ يذكر يقول أخوه مسافر في بريطانيا ويعمل في مطعم، ولكن الدخل في المطعم لا يكفيه ويريد العمل في التصوير، فهل يجوز له ذلك؟ وبالمناسبة أخ يسأل من هم المصورون؟ كل إنسان عليه أن يبحث أما فيه عن طريق حلال في كسبه، لأن الإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهذا سؤال، هل اكتسبه من طريق مشروع مباح أو اكتسبه من طريق محرم، سواء من حيث الكسب أو من حيث العمل. فهذا الذي يقول أنه يصور، التصوير إن كان التصوير لغير ذوات الأرواح فهذا لا شيء فيه، وإن كان التصوير لذوات الأرواح فهذا فيه خلاف قديم عن العلماء، والكاميرا الآن فيها خلاف هل هي داخلة في التصوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال هم أشد عذابا يوم القيامة. وهذا يسمى مصور، الذي يصور حتى بالكاميرا يسمى مصور، لهذا قالوا هؤلاء يسمون المصورين، يعني ماذا يقول، والحديث عام. وأولئك قالوا لا، هذا مثل الحباس للظل والعكاسات إلى آخره، فليس هذا من التصوير المحرم باليد، لأن هذا الذي فيه مضاهاة أن يرسم مثل صورة فلان أو مثل شكل فلان. لكن على أي حال ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور، والله أعلم. الأخ يقول في كل صلاة أصليها يوجد شيء يوسوس بأنه لا وجود للخالق حتى اليوم في صلاة المغرب، حين أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكثر من مرة يتوقف الوسواس. أقول هذا وسواس من الشيطان، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يأتيه الشيطان يوسوس له حتى يقال له من خلق الله، فهذا وسواس من الشيطان، فعليه إذا أحس بذلك في الصلاة أن ينفث عن يساره، يعني النفث بدون ريق، ينفث عن يساره ثلاثا وليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويصلي، هذا الشيطان يقال له خنزو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فعليك أن تستعيذ بالله وأن لا تطلق لنفسك العنان في هذه التفكيرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ القرآن وأعرض عن هذا، فإن هذا من الشيطان، لأن الشيطان يحزنه أن يراك ساجدا قائما لله رب العالمين، فيريد أن يشككك في دينك، حتى لو استطاع أن يخرجك من الدين لفعل، فعليك أن تتقي الله وأن تخشاه وأن تخافه. نعم. الأخ يقول مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، فمتى تم بناء مسجد القبلتين، وهل مسجد قباء كان اتجاه القبلة فيه إلى مكة أو كان نحو بيت المقدس وتم تحويله إلى مكة؟ تحويل القبلة أصلا في مسجد قباء،